الحمد لله كلهم بخير يا شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مستعد يا شيخنا؟ ايه تفضل يا شيخ. واضح الكلام؟ نعم يا شيخ. كلام واضح؟ نعم شيخنا. أما بعد، أسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء، وأجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإني أوصي نفسي وإخواني وأحبائي بتقوى الله تبارك وتعالى، السر والعلم بكل الأحوال، مراقبة الله تبارك وتعالى كذلك السر والعلم. وأوصي نفسي وإياهم بالاعتصام بحبل الله عز وجل كما وصانا بذلك ربنا تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب على الأمة كلها أن تعتصم بحبل الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في عقائدها وعباداتها وسياساتها وأخلاقها وفي كل شؤون حياتها. هذا أمر واجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين، علماء وطلاب علم وجهال، الجميع أن يعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى كما قلنا في عقائدهم إلى آخره، وأن يجتنبوا أسباب الفرقة كما قال هنا ولا تفرقوا. فالفرقة الشر والبدع وتؤدي بأهلها إلى الضلال وإلى العداوة والبغضاء وإلى سفك الدماء، والعياذ بالله كما هو واقع تاريخا وواقعا الآن. عدم الاعتصام بحبل الله يؤدي إلى الفرقة، الفرقة تؤدي إلى مشاكل لا نهاية لها ولا أول ولا آخر. إذا الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام بحبله وهديه ونهانا نهيا لازما عن التفرق، ولكن ما للأسف هذا الأمر حصل انصراف من كثير من الناس على الإعتصام بحبل الله في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم، ووقعوا في الفرقة المشينة والمهلكة والعياذ بالله، ولم تخرج هذه الأمة من دوامة الفتن والتفرق إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة المسؤولين والاعتصام بالإماء والعطاء عليهما بالنواجذ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يعيش منكم فسيأخذ كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التمسك بحبل الله تبارك وتعالى بالقرآن والسنة، هذه سنتهم وهذا هديهم. فعلينا أن نسلك هذا السبيل كانت أسامة بحمد الله واحتداء به لكل شؤون لاجاتنا وخلاتنا وسياساتنا وأقائدنا. وأن يجتنب الفقه وأسبابها خاصة السلفيين عليهم أن يتآخوا وأن يتعاونوا على الجود والتقوى. بارك الله فيكم. أن يجتنبوا أسباب الفقه لأنها شر. ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عثمان الصلاة الرواتب في السفر في منى ثم صلى معه. قال كيف تنكر عليك ثم تصلي معه؟ قال الخلاف الشر. هذا الذي عنده وعي وإدراك بمخاطر الفرقة يبتعد عنها وعن أسبابها. وعن السلفيين أن يتآخوا أن يطلبوا العلم من مصادره الأساسية ويفهموا كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح. ومن ذلك التمسك بحبل الله الصابين والإزادة الفرقة وأسبابها والعياذ بالله فإنه والله شر. وكثير ممن يدعي السلفية في هذا الأصل يبحثون عن أسباب الفرقة والخلافات والصراعات والنزاعات. وهؤلاء غير صادقين في سلفيتهم. لو كانوا صادقين فيها يبتعدوا عن هذه الأسباب السيئة الممزقة والمفرقة والمشتتة. فعلينا أيها الشباب أن نأسسنا بحمد الله وأن نبتعد عن التفرق وأن نتآقى بمضينا وأن نجتنب البدع التي حذرنا رسول الله. ونسلك ما كان عليه السلف الصالح لغير رسول الله وصحبه الكرام وما يتبعهم بإحسان بكل شأن بشؤون الله. والله يقول فما اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وبصرت بصيرا. قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واتبع هدايا فلا يضل. ومن يحرص على رضا الله عز وجل ويتبشر بهديه ويتبع نصوص القرآن والسنة هذا ضمان له من الوقوع في الضلال. من الضلال في عقيدته وفي عبادته وفي سياسته وفي كل مناحي حياته. ومعصوم من الشقاء. يحمي الله تبارك وتعالى بهذا الاعتصام وبهذا التمسك وهذا الاتباع لهدي الله عز وجل يجنبه الله تبارك وتعالى الشقاء بل يدخله جنة الأرض السماوات الأرض وأجل المستقيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا جزاء المعرض عن كتاب الله لا يهتدي به لا في عقيدته ولا في عبادته ولا في سياسته ولا في سائر شؤون حياته. هذا الإعراض المهلك عبد الله يكسب يورث معيشة ضنكا في الدنيا وعذاب خطير شديد في الأخرى. ونحشره يوم القيامة في أعمى. يعني الكافر الذي يرضى عدي الله تبارك وتعالى وللمبتدع نصيب من هذا والفساق المعرضين عدي الله لا نصيب من هذا الوعيد الشديد والوعد الأكيد. قال رب لما أحييت العمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها تركتها وتعاملت عنها فنحشرك اليوم أعمى. فعلينا أيها الشباب أن نعتصم بهدي الله أفضل كتاب الله، نجتهد أن لا نعرض عن هدي الله ورثق في فلان الخالف، وإنما هو اتباع واعتصام وتمسك بهدي الله وأرض على ذلك من مراجل وابتعاد عن البدع وكل ألوان الضلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إن ربنا على سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحبكم الله وبارك الله فيكم.